قال ابن عباس الأمانة هي الفرائض، قال أبو العالية الأمانة هي ما أمر به وما نهوا عنه، قال الحسن الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة، الدين كله أمانة، جوارحك أمانة، وعلمك أمانة، ودينك أمانة، وعبادتك أمانة، والمال عندك أمانة، وزوجتك أمانة، ووظيفتك أمانة، والمال العام بين أيدينا أمانة، كل هذه أمانات سنسأل عنها. تصور وانت ماشي على الصراط عريان الأمانة بشكل، تعالى أنا لي حق عندك، أنت خنت الأمانة الفلانية وضيعت الأمانة، يا رب سلم سلم يا رب. لا، وفي خطاطيف وكلاليب وحسك، ايه ده؟ خطاطيف جمع خطاف، عارف الخطاف الحديد؟ الكلاليب جمع كلب الخطاف كمان، حسك جمع نوع من انواع الشوك بينبت في ارض الجزيرة، زي الشوكة كده، زي السنارة، مش ممكن، دي عمالة تخطف الناس على قدر اعمالهم، وربك جل جلاله لا اله الا الله، الخطاف ده عارف يخطف مين ويفوت مين، سبحان الملك، سبحان الملك، لا اله الا الله. عيش معايا بقلبك وعقلك، أمانة على جنب الصراط، والرحم على جنب آخر، لا يدخل الجنة قاطع رحم، والحديث الصحيحين لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا إله إلا الله. تصور، طيب الموقف صعب والمشهد مهيب ورب الكعبة والنار تحت الصراط عمالة تصفر وتزمجر، طيب يا ترى آخر واحد يمر على الصراط مين؟ تعالوا نختم به الحلقة اللالية، آخر واحد يمر على الصراط، والحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قال آخر رجل يدخل الجنة يمشي على الصراط مرة وينكفئ مرة وتدفعه النار مرة. عايش الوصف النبوي الجميل ده، اخر واحد هيدخل الجنة، اخر واحد في الامة هو ماشي على الصراط، يمشي شوية وينكفئ شوية، يقع شوية، سبحان الله، والنار تطوله شوية تلفة، يمشي مرة وينكفئ مرة وتدفعه النار مرة. انت عايش الموقف بقلبك وعقلك وكيانك، يا الله، بعدين ربك ينجيه، سلام، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ربنا ينجيه، فيعبر الصراط، خلاص عبر نجا، ينظر كده إلى النار من خلفه ويقول لها إيه، ويقول إيه، تبارك الذي نجاني منك، الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين من خلقه، والمسكين آخر واحد، لا إله، بس فوز عظيم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، فوز عظيم، ورب الكعبة هو ده الفوز الحقيقي، سبحان الله. اسمع بقى كده، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فترفع له شجرة، الله، شجرة، شجرة بقى مش من غرسك انت ولا من غرس البلدية، لا لا لا لا، من غرس رب البرية، يا الله يا الله، عشان ما تسرحش، ما فيش شجرة في الجنة الا وساقها من الذهب الخالص، وضع تاني، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يمشي الراكب في ظل شجرة في الجنة، الراكب مش واحد ماشي، لا، راكب بيجري على فرس بيجري، يمشي في ظلها 100 عام، اقرأوا إن شئتم قوله تعالى وظل، ها، أيوة، ممدود، وظل ممدود، سبحان العزيز الودود، سبحان الغفور الودود سبحانه وتعالى. اسمع، بقول فترفع له شجرة، هذا هو كان لسه هناك بتعطرس على الصراط، بلغتنا يعني، بلهجتنا بتعطرس على الصراط، وربنا اللي نجاه جل في علاه، فيعدني ربنا يرفع له شجرة، ثم العبد يسكت كده، وبعدين يطمع بقى في كرم الملك، في كرم الكريم، فيقول يا رب، يقول اللهم أدنني، يعني أرادني يا رب من هذه الشجرة لأستظل بظلها ولأشرب من مائها، ثم رب العزة يقول له، يكلمه، يا الله، يكلمه، يقول له عبدي لو أعطيتكها تسألني غيرها؟ طب لو قربتك منها يعني هتسألني حاجة؟ لا وعزتك،